إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الكرام، القصد من هذه السلسلة، سلسلة الخطب في معاني كتاب الله تبارك وتعالى، هو أن نرتبط بكتاب الله، وذلك أن هذا القرآن أنزله الله تبارك وتعالى على عبده ورسوله محمد ليكون للعالمين نذيرا، فهو نذارة للعالمين. أوضح الله تبارك وتعالى فيه الطريق والسبيل، الصراط المستقيم إليه سبحانه وتعالى، فصله الله تبارك وتعالى أعظم تفصيل، قال: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. لا أعظم ولا أقدر من الله تبارك وتعالى أن يبين عن مراده. لذلك فالقرآن لا يدانيه ولا يساويه أي بيان آخر. فهو هداية للناس كلهم، كل الناس، كل من أراد أن يعرف الحق يجده من خلال هذا القرآن، بهذا القرآن. ثم هذا القرآن هداية خاصة لأهل الإيمان، هذا شفاء لما في صدورهم، هداية لهم، تثبيت لهم، موعظة لهم. هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يوقنون. فهو بجوار بأنه هداية للناس كلهم، إلا إنه لأهل الإيمان نور وبرهان وبصيرة وتثبيت ورحمة. فالمؤمن يزداد به إيمان ويتثبت به وينار له به الطريق، الكافر لا شك أنه يزداد به كفرا، وهذه مشيئة الله تبارك وتعالى. يسمع القرآن، يقرأ القرآن، يتلى عليه، يصر مستكبرا كما قال الله تبارك وتعالى، يصر مستكبرا كأن لم يسمعها، كأن في أذنيه وقرا. قال جل وعلا: فبشره بعذاب أليم. وهذا أمر عجيب، يعني تأثير القرآن المختلف على الناس، ناس يزدادون به كفرا وعنادا ويشمئزون منه وتضيق صدورهم به، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وهو عليهم عمى. ويزدادون منه نفور. وناس آخرين القرآن يقرؤونه يتلى عليهم يزدادون به إيمانا وتنشرح صدورهم به ويتثبتون في الطريق ويسيرون به. لا يوجد كتاب في الأرض كلها كهذا القرآن، ينير الحق، يعرف الطريق، كتاب هداية. الكتب التي أنزلها الله تبارك وتعالى على الرسل السابقين حرفت وغيرت وبدلت. كنت أقرأ بالأمس في بعض كتب النصارى وبعض أدعياء يعني دعواتهم وصلواتهم واجتهاداتهم في الليل والنهار ومعتقداتهم، يخرج الإنسان بمحصلة يقول: الحمد لله على الإيمان، والحمد لله على الرسالة، الحمد لله على هذا القرآن الذي حفظه الله تبارك وتعالى من كل تغيير وتبديل. النصارى جعلوا الدين زبالة، نجس، تناقض، سب لله، سب لرسالاته، شتم للرب تبارك وتعالى. فالرب عندهم ثلاثة في واحد، وحين يتناقض هذا يفعل ضد هذا، وهذا يقول بضد ذاك. ثم ما قيمة إله يضرب ويهان ويذل، وقيمة إله بهذه المثابة يجهل ويضحك عليه الشيطان. أمور يعني في غاية العجب. وهؤلاء أمة كبيرة في العدد أكثر من أمة الإسلام، وفي القوة والمنعة والسلطان والدعوة أكثر من أمة الإسلام، قوة ومنعة وعمل بل وجد ونشاط في سبيل نشر دينهم الباطل. يواصلون الليل بالنهار ويبذلون من الأموال أضعاف أضعاف ما يبذله أهل الإسلام، بل لا مقارنة بين ما يبذله المسلمون لنصرة الحق ودينهم وما يبذله النصارى لنصرة دينهم الباطل. وهم مخلصون، منهم ناس مخلصين في يعني حمل دينهم وإبلاغه، يظنون أنه الحق، ضلوا السبيل. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق رسول الله قال: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. ضلوا الطريق ويجتهدون ويعملون ويبذلون، وبعضهم يعني لا ينام ليله دعاء وعبادة، ويواصل نهاره ويترهبون ويعملون، ولكن إلى خسارة إلى دمار في شرك وجهل. عندما تقرأ أيضا الكتب التي بيد اليهود، التوراة وكتبهم التي ألفوها على التوراة، تجد ظلمات بعضها فوق بعض. حرفوا هذه الأصول الشريفة الطاهرة. الله تبارك وتعالى أنزل التوراة، قال: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. ولكن إذا جئت للتوراة الآن التي بيد اليهود تجد أنهم ملؤوها بالظلمات، سب وشتم للرب تبارك وتعالى. خدت جانب موقفهم من الله، موقف من الله. الله عندهم إنسان كبير سوبرمان، ولكنه يغلب ويعجب وينسى ويجهل، ولا يعرف ما يدبر حوله، ويمكر بالبشر. يصارعه يعقوب إسرائيل فيصرع، يصرع الرب. ثم وهذا خذ هذا سبابهم لله تبارك وتعالى. إذا جئت الموقف من الأنبياء حتى من يعظمونهم من الأنبياء تجد أنهم شبهوهم على أنهم مجموعة من اللصوص والخوض وأهل الديات. في التوراة 19 موضع في الزنا بالأرحام، من الأنبياء. هذا أمر فظيع. ما النتيجة التي يخرج بها إنسان يؤمن بهذا؟ إذا كان صفوة الخلق بهذه الصورة يزنون بأرحامهم، نبي يزني بامرأة زوجته، يفعل أفعال يطبق الحد على غيره ولا يطبقه على نفسه، وعندما يأتي الأمر إليه يروغ. لذلك كل هذا يضاعف اسم المسلمين في ترفيهم لهذا القرآن. القرآن كتاب الله، كتاب النور، كتاب الهدى، الذي عصمه الله تبارك وتعالى من أن يزاد فيه أو ينقص منه أو يتبدل منه حرف. رحمته سبحانه وتعالى بهذه الأمة وإلى آخر الزمان. لكن القرآن مغيب، مغيب عن الناس، حاضر لكنه منسي. حاضر عند الناس، حاضر الآن القرآن عندنا مطبوع، موجود في البيوت، في المساجد، موجود في الإذاعة، في التلفزيون، لكنه مغيب، مغيب عن الناس، وكأن الناس في غيبة عنه. حتى من يقرأه لا تدبره حق تدبره. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. حق تلاوته ليس هو إقامة حروفه، لكن فقه معانيه، تدبره، معرفة المآل الذي يقول إليه هذا القرآن. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. فكان المقصد من هذه السلسلة التي بدأناها بسورة قاف، التي كان النبي صلوات الله وسلامه عليه، جاء في الحديث أن النبي كثيرا ما قرأها على المنبر في مواعظه وخطبه صلوات الله وسلامه عليه، أن نرجع إلى القرآن، أن نرتبط بكتاب الله تبارك وتعالى، أن يكون كل منا بل كل مسلم في الأرض مرتبط بالقرآن. هذه هو العصمة، هذا هو العصمة من الزلل. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، حبل الله كتابه، كتابه القرآن حبل الله المتين، كما جاء في الحديث القرآن حبل الله المتين، من تمسك به عصر، ليتمسك بالقرآن عصر. السنة تابع للقرآن، يعني كلام النبي تابع لهذا الكتاب. النبي إنما هو مترجم للقرآن بعمله، بأخلاقه، بأقواله، بأفعاله صلوات الله وسلامه عليه، ترجمة حية وترجمة قولية. ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالسنة تبع للقرآن فيها. فلذلك كان القصد، هذا هو القصد، القصد من أن نعيش ولو في كل أسبوع ساعة مع كتاب الله تبارك وتعالى. موضوعنا اليوم عن أسلوب من أساليب القرآن، وهو نداء الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين بيا أيها الذين آمنوا. يا أيها الذين آمنوا تكررت في القرآن، نادى الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا في القرآن عباده المؤمنين 83 مرة، وكلها جاءت في القرآن المدني، ما جاء منها شيء في القرآن المكي، يعني في القرآن الذي نزل في مكة ليس فيه يا أيها الذين آمنوا. وذلك أن يا أيها الذين آمنوا تعني تكليف لأهل الإيمان، كما قال ابن مسعود لما قال له رجل عظني، قال له عظني. وابن مسعود من الأربع الذين قال النبي خذوا عنهم القرآن، قال من أراد أن يقرأ القرآن غدا طريا فليأخذه عن ابن أم عبد، لو عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى. فجاء رجل يقول له عظني، قال له إذا قرأت في القرآن أو إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فرعه أذنك. قال له اسمع جيد، فإنه خطاب من الله تبارك وتعالى، أمر من الله، إما أن يأمر بخير وإما أن ينهى عن شر وإما موعظة منه سبحانه وتعالى. قال له هذا خطاب لك، اعلم أن هذا خطاب لك. نحن داخلون في هذا تسمية يا أيها الذين آمنوا. قال أهل العلم بالتأويل بالتفسير إن تصدير الآية، أي آية تصدر يا أيها الذين آمنوا، لماذا قال الله للمسلمين يا أيها الذين آمنوا؟ قالوا هذا لمعنيين. المعنى الأول هو الحض على الفعل، التهيج عليه، يعني عندما يقال يا أيها الذين آمنوا هذا نداء بأشرف الأسماء، يعني يا من آمن، يا أيها الذين آمنوا. قالوا هذا كما تقول لأحد تريد أن تحضه على عمل، تقول له يا ابن الأكرمين افعل كذا وكذا، فتشيمه وقل له أنت ابن الأكرمين عليك أن كذا، ما دام أنت كذا افعل هذا. هذا معنى. المعنى الثاني أنه إلزام، معنى يا أيها الذين آمنوا، يا من آمنتم، إذن من مقتضى الإيمان أن تلتزموا بهذا، هذا إلزام من الله تبارك وتعالى، تعملوا بمقتضى هذا الإيمان. في سورة البقرة، وهي أطول وأعظم سورة القرآن، وجاء في فضلها أحاديث كثيرة، نادى الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين 8 مرات. كان أول نداء فيها: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعي تقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. نداء عظيم من الله تبارك وتعالى، هذا أول نداء بترتيب المصحف ينادي الله تبارك وتعالى فيه عباده المؤمنين، ينهاهم عن فعل يفعله اليهود، ويبين لهم حقيقة أعدائهم، أن أعدائهم 3: اليهود، النصارى، المشركون. هذول أعظم الأعداء، أعداء دائمون. وكان اليهود من خبثهم أنهم بعضهم يأتي منافس، فيأتي إلى مجلس النبي صلوات الله وسلامه عليه، ولكن يسبه في خطاب من يمدحه، فإذا جاءوا سلموا على النبي بغير السلام، يقولوا بدل ما يقولوا السلام عليك يقولون السلام عليك، السلام عليك، السلام والموت. ومن لا يدقق ويسمع جيد يظن أنهم يسلمون، والحال أنهم يسبون ويشتمون. وكذلك إذا جلسوا إلى النبي يقولوا راعنا، راعنا قد يسمعها السامع فيظن بهم حسن المقصد وهو من الرعاية، انظر إلينا يعني وارعنا سمعك، وهم يعنون الرعون، سب للنبي صلوات الله وسلامه عليه. وكانوا كذلك يقولون اسمع غير مسمع، غير مسمع، ممكن يكون غير مسمع منا ما يؤذيك، لكن هم يعنون غير مسمع منا ما يسرك. وهم أساتذة اليهود في الكلام الملفوف وفي تحريف الكلم عن مواضعه، هذه مهنتهم وعملهم، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، يحرفون الكلمة عن مواضعه. من البداية قال لهم الله تبارك وتعالى: ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم، وقولوا حطة يعني يا الله حط عنا ذنوبنا، اغفر لنا سيئاتنا. فحطة هذه أول إنعام لهم بأن يدخلوا بيت المقدس، يدخلوا ساجدين يعني راكعين، ويقولوا اللهم حط عنا خطايانا، حط عنا ذنوبنا، بدل من أن يقولوا حطة قالوا حنطة، فزادوا هذا الحرف، فبدلوا كلام الله تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم، فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. ضربهم الله بالطاعون، فقتل منهم 60,000 في يوم واحد، عقوبة لهم. فهذا ديدنهم منذ الفجر، منذ فجر عهدهم، وديدنهم في تحريف الكلام عن مواضعه. الله تبارك وتعالى نهى هذه الأمة أن تتشبه بهؤلاء المجرمين، قال: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعي وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. اعلموا هذا، هذا بيان وتحذير من الله تبارك وتعالى، ونصح من الله جل وعلا لأهل الإيمان أن هذه الطوائف لا تريد بالمسلمين خيرا. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير، أي خير من ربكم، قال جل وعلا: والله يختص برحمته من يشاء، والله يختص يختار برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. نداء عظيم من الله تبارك وتعالى يوضح الطريق للأمة، وأن طريق اليهود هذا، وهذا تلاعبهم وهذا تحريفهم، وأنهم وإن تكلموا معكم كلام في ظاهره حسن إلا أنه يعنون به معاني سيئة، فاحذروهم واعلموا أنهم لا يريدون بكم خيرا، ولا يحبون أن يتنزل عليكم خير من الله، وهذا هو سبب العداوة. ما عجج عداوتهم مع أهل الإسلام إلا لأنهم رأوا أن هذا الملك وهذا الدين سلب منهم إلى بيت إسماعيل، إلى هذا الفرع، وهم كانوا يريدون احتكار هذا الأمر، احتكار الرب واحتكار الدين لأخذه، يقول نحن شعب الله المختار الله لم ينزل الدين إلا لنا، النبوة فينا، وإلى يوم القيامة لا تخرج عنا، لنا الملك. وذلك أنهم يعلمون أنه دين، وللسماء يعني النصر والتمكين، فإنهم لم يمكنوا إلا لما قاموا بهذا الدين، مكنوا في الأرض وصاروا ملوك وأساتذة للعالم بالدين، ولما سلبوا سلب الملك كذلك، لما تركوا هذا الدين سلط الله تبارك وتعالى عليهم. وكان الأمر بالنسبة إليهم يعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء بهذا الدين معناه أنه جاء بهذا الدين، جاء بالملك وجاء بالعلو عليه. ولذلك حاولوا بكل سبيل أن يقفوا في وجه النبي صلى الله عليه وسلم وفي وجه المؤمنين حتى يمنعوهم من هذا، فكان هذا هو سبب العداوة، وسيظل هذا سبب العداوة ليوم القيامة. هذا ليوم القيامة. تقارير الأمريكية الآن بكل مكان إنه لابد من إلغاء التعليم الديني في الأمة الإسلامية، لأنه لن يكون سلام مع اليهود في أرض فلسطين إلا بإلغاء التعليم الديني. هذا خلاصة ما توصلوا إليه الآن ويعملون له، إن دين إسلام قرآن في سنة في بقاء في هذه الأمة عندها دين، معناه إنه لا يمكن أن يستقر اليهود في هذه الأرض ولا يبقى سلام. لكن أمة هذه الأمة الإسلامية إذا سلب منها هذا الدين وعاشت مثل الآخرين خلاص سيعيش اليهود بسلام وسيكونوا هم ملوك الأرض. فهذا أمر يعلمونه تمام منذ فجر الأمر، منذ أن نزل هذا يعني الوحي على النبي صلى الله عليه، وهم يكيدون له هذا الكلام لأنهم يعلمون هذا. وقال الله تبارك وتعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. وقال: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه. فقد أخبر الله تبارك وتعالى ليش يحسد الناس، قال: أم يحسدون الناس على الناس إلى محمد صلوات الله وسلامه عليه والعرب الذين نزل عليهم هذا الوحي، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، فمنهم أي من الذرية من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيم. الذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. فهذه يعني الحسبة الأخيرة، هذا حساب الله تبارك وتعالى الأخير للناس، فهم يعلمونها. اليهود علموا هذا منذ أن نزلت الرسالة. قال جل وعلا: ولما جاءهم رسول من عند ولما جاءهم كتاب من عند الله هو القرآن مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. فهذا العلة، فهذه علة وسبب كفرهم. قال جل وعلا: بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. فهم يعلمون هذا وقد حاولوا، لكن المسلمون الذين تمسكوا بهذا القرآن سريعا ما يعني أذالوا دولة اليهود ودولة النصارى. اليهود كانوا في هذه الجزيرة يطرحون ويمرحون، هم أصحاب الثروات فيها وهم ملوكها وهم الذين يؤججون الفتن بين أهلها. هذه في الجزيرة وفي كل مكان كانوا فيه كذلك، كانوا هم سادة. فجاء هذا الإسلام فسريعا ما أزال الله تبارك وتعالى سلطانهم من هذه الجزيرة. لم يمت النبي صلوات الله وسلامه عليه حتى كانت الطائفة الأخيرة منهم في خيبر توقع يعني عهد مع النبي صلى الله عليه وسلم أن يكونوا عبيد فقط الأرض، أن يبقيهم في أرض خيبر عبيد فيها ويؤدوا له نصف الثمر. وقال لهم النبي نبقيكم ما شئنا ونخرجكم إذا شئنا. والنصارى سريعا ما تهاوى، كنيسة شرقية سريعا ما تهاوت يعني عروشها، وحاول بعد ذلك يعني النصارى في الكنيسة الشرقية أن يحيوها بكل سبيل ما استطاع. وقف المسلمون أمام الكنيسة الغربية في عهد الدولة العثمانية والأيام آتية، ولا بد أن تسقط كما سقط في الكنيسة الشرقية بوعد الله تبارك وتعالى. وأما اليهود فإنهم حاولوا بقى محاولاتهم المستمرة حتى كان لهم بعد ذلك هذه الرقعة وهذا الجيب في أرض الإسلام، وهم الآن يعملون بكل جهودهم وبكل ما يبذلون ما يعني ما مكنوا فيه من أرض وما عندهم من طاقة لصرف المسلمين عن هذا القرآن. كيف يغيب هذا القرآن عن الوجود، وكيف يغيب الإسلام عن الوجود، وكيف يسلخ هذه الأمة من دينها ومن عقيدتها؟ هذا الطبع لن يستطيع. أما علوهم الجزئي هذا تأديب لأهل الإسلام، هذا صوت يؤدب الله تبارك وتعالى به أهل الإسلام الذين تركوا هذا القرآن وتركوا هذا الدين، غيبوا القرآن. احنا أثمنا في تغييب القرآن وتغييب يعني هذا الدين من واقعنا من أن نؤمن به. أصبح القرآن غريب، ما هو مي هذه، ما هو ناسه ولا هي أرضه ولا هي بلاده قرآن، لا أصبح القرآن غريب في دولة، في مصالحها، في جيوشها، في نسائها، في شوارعها، في أحكام الأمة. لا، الأمة عز القرآن عن فيها. ويوم أن تعود الأمة للتمسك الحقيقي بهذا القرآن تنتهي، يبقى لا كنيسة ولا كنيس، انتهي هذا وهذا، ويبقى العلو لأهل الإسلام فقط في الأرض كما كان. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. هذا حكم الله، وحكم الله لا يخفى. وقد كان يوم قام المسلمون بهذا الأمر قد مكنهم الله تبارك وتعالى، ويوم تخلوا عنه بمقدار ما يتخلوا عنه يتخلى الله تبارك وتعالى. أن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فنصر الله للمؤمنين مشروط بنصره، شرط هذا، إن تنصر الله ينصر. فهذه معادلة، شرط، قضية لها طرفين، قمتم بنصر الله نصركم الله عز وجل. أما إذا خذلتم يعني دين الله تبارك وتعالى ولم تقوموا بنصر الله وإنما نصرتم الشيطان، خلاص إذن يخليكم الله بالشيطان، خليكم مع الشيطان الذي واليتموه كونوا معه فلينصركم الشيطان. فالآن هذه قضية نعود إلى قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا. أول أمر في القرآن يا أيها الذين آمنوا ينادي الله المؤمنين. لو إحنا فقط يعني المؤمنين بس أخذوا هذا الأمر الواحد هذا وطبقوه وعملوا به، نداء واحد من الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين في أول نداء في القرآن يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا إليه رب الجميل. استغفر الله ولكم من كل ذنب فاستغفر. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله والسلام عليه. ليكن لكل منا ورد دائم يومي في القرآن، ثم لنقرأ قراءة أخرى، لنقرأ القرآن لنستمع عليه على أنه رسالة الله، كلام الله تبارك وتعالى للعالمين. ف ثم مرة ثانية وثالثة نقول كلام مباشر. الله يخاطبك، الله الله ملك السماوات والأرض ومالك الكل سبحانه وتعالى هو الذي يخاطب، كما يخاطبك الآن خطاب مباشر، سيحاسبك محاسبة مباشرة. الله سيحاسب كل واحد فينا حساب مباشر بدون واسطة، يعني بدون ما يتولى هذا الحساب غيره، ملك ولا رسول ولا بل هو الله تبارك وتعالى يحاسب كل نفس جل وعلا. فلنقدر هذا ولنعلم أن كل من جاءه القرآن فقد جاءته الرسالة. إحنا أهل الإيمان فيه يعني تكليف أكثر من، يعني خطاب مش أكثر من يا أيها الذي يا أيها الناس يا بني آدم، لا، أنت يا أيها الذين آمنوا معناه كل يا أيها الذين آمنوا أنت داخل فيه، فكل أمر في القرآن يا أيها الذين آمنوا كلنا داخلين فيه، إذن هو داخل في الحساب. فلنقرأ القرآن يعني روح جديدة وبنفس جديدة وبوعي. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، اللهم ارزقنا تلاوته أنا الليل وأطراف النهار، اللهم ارزقنا العمل به برحمتك يا أرحم الراحمين. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأكمل الصلاة.